والواحد يعني انا مش عايز اقول يا جماعة ان احنا بنقتل نفسنا مع بعض عشان الثلاثة دول نتربى عليهم. اول ثلاث حاجات لازم كل واحد فينا يتربى عليها، واي واحد فينا هيدعو اخوة هيدعو ناس يدعوهم الى اول حاجة التلبية الفورية فورا سماع نداء الملك، اكبر علامة على تعظيم ربنا في حياتك وتعظيم الدين في حياتك. الحاجة التانية قيام الليل، قيام الليل ووقوفك بين ايدين ربنا. الحاجة التالتة الدعاء والتوجه والابتهال. كنا في اعتكاف من يومين كده، كنا عاملين اعتكاف في مسجد من دور المغرب زي اللي احنا هنعمله بكرة ان شاء الله باذن الله، وهعلن عنه الوقت باذن الله. فعجبني جدا منظر قبل المغرب بعشر دقايق ربع ساعة، ببص كده عند الصف الاول لقيت ما شاء الله بلا صف او صف ونص من الاخوة كل واحد رفع ايده وقعد يدعي. انا والله يا جماعة ما شفت المنظر ده قبل كده، شفتوش يعني، اعتكفت كتير ما شفتش المنظر ده قبل كده، شفتش منظر الجدية في الطاعة للدرجة دي والدعاء. الواحد صدره انشرح والله، حس ان صحيح في كتير بيقوم ويقع، ولكن في ناس بدأت تنطلق يا جماعة، في ناس بدأت تنطلق الى الله فعلا. فما تخبنوش في علاقتكم بالله، ما تخلوش حد يستاكوا ابدا، دي بداياتنا ودي اصولنا، اوعوا ان كنتوا تأثروا فيها. صور معرفة الله قبل ما انسى العشرة، ايه هي عشر صور بديهولكم من الصور بتاعت معرفة الله؟ ايه هما؟ رقم واحد الروم. نجيب بقى الصورتين الطوال اللي في الاول، الانعام والنحل. الانعام والايه؟ صورة الانعام وصورة النحل. بعد كده هنجيب سورة الاخلاص، مادام جبنا الصور الطويلة نجيب الصورة الايه اللي بتلت القرآن ولكن سطر واحد، يبقى سورة الاخلاص. وقلنا سورة الروم وفاطر والشورى، الروم وفاطر والشورى ثلاث صور والله العظيم. اللي هيصلي بقى قيام ليل يا بخته عند ربنا، اللي هيدخل في قلبه معاني الثلاث صور دول يا بخته عند ربنا، الروم وفاطر والشورى. بعد كده نفكركم بسورة لقمان، سورة لقمان وما ادراك ما سورة لقمان. وبعد كده السورتين اللي شرحناهم في الاسابيع اللي فاتت، الرعد وصاد، اللي شرحناهم قبل سلسلة اصلاحات قبل رمضان على طول، الرعد وصاد. حد يقدر يقول لي العشر صور تاني؟ ها الروم، ها وفاطر والشورى، الروم وفاطر والشورى. طيب والثلاثة التانيين بقى الرعد وصاد ولقمان والانعام والنحل والاخلاص. لسه صور؟ لا النجم، ما الرعد وصاد، النجم نسيت اقولها لكم، النجم سورة النجم، سورة اللي النبي طلع سبع سماوات في المعراج لغاية سدرة المنتهى وما بعد سدرة المنتهى. اللي عايز يا اخوانا يعيش مع العشر صور دول يا بخت والله العظيم، والله العظيم قلبه هيتذلذل. ولكن على الاقل سورة الروم نقوم بها الليل عشان نثبت المعاني اللي احنا اتكلمناها فيها النهاردة باذن الله. قلت لكم صور معرفة الله، ويعني يعني انا مش عايز اتشكل معاكم على قيام الليل، انما عيب يا جماعة، عيب اللي بيحصل ده، عيب. لا تربية بدون قيام، والله العظيم ما هيتربى قد اهل القيام، ولا هينال فتوحات العزم والفهم قد اهل القيام، ولا هيرتبط بالقرآن وحياته هتطور قد اهل القيام، ولا هيصطفى قد اهل القيام. بلاش يا جماعة غفلة، بلاش غفلة عن عظائم العبادات. الزهد في قيام الليل من علامات اصلا ضعف البصيرة في الدين، من علامات اصلا ان انت لسه قلبك منورش النور اللي مطلوب منك. على قد ما قلبك هينور، على قد ما تدرك قيمة العبادات اللي انا بركز عليها كل مرة. دي احنا باذن الله سبحانه وتعالى عايزين نعمل اعتكاف بكرة من الظهر للمغرب. طبعا الاصل ان احنا كنا بنعمل اعتكاف من الفجر للمغرب معايا، ولكن طبعا تبين ان ايه، ان يعني العزيم العزائم لسه ما جاتش لهذه الدرجة العالية يعني. فإثارا لي يعني التدرج ان شاء الله في الطاعة باذن الله والاستعداد لرمضان، عايزين نعمل اعتكاف بكرة يا جماعة ان شاء الله باذن الله، كلكم مدعوين فيه باذن الله سبحانه وتعالى. وجزا الله خيرا اللي تبرعوا من اجل يعني انهم يفطرونا بكرة. الكلام ده الاعتكاف ده للاخوة والاخوات، للاخوة والايه والاخوات باذن الله سبحانه وتعالى. يعني الاخوات اللي هيجوا الاخوة اللي هيجوا باذن الله هيعتكفوا من الظهر، ولكن اللي هيجي بعد الظهر وحر، اللي عايز يجي يجي الظهر. انما نلاقي 50 واحد 20 30 40 واحد جايين الظهر، والعصر جاي 10 20، وساعة الفطار يا اخي بودرة قادر تلاقي المنصورة كلها هجمة. الله اكبر، ايه يا جماعة ده؟ احنا يعني يعني الواحد بيحس هو فرحان، الواحد بيبقى فرحان طبعا باجتماع يعني الراغبين الى الله باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن الواحد بيبقى مستغرب طب ليه؟ ليه يعني يا جماعة؟ يبقى من اول الظهر ان شاء الله هنتقابل هنا نصلي الظهر باذن الله. الاخوات عندهم تكييف باذن الله، الاخوة ما عندهمش تكييف لهم ربنا سبحانه وتعالى. هنتقابل ان شاء الله من الظهر للمغرب، هيبقى في برنامج ان شاء الله باذن الله، يعني يعني برنامج ايماني وقراني باذن الله من الظهر للمغرب، بحيث ان كل واحد فينا يخرج بخلص له بقى كام جزء قران ومصلي له كام ركعه وذاكر ربنا قد كذا وكذا، بحيث انك انت تخرج قلبك مشحون، زائد انك صايم، زائد انك ايه صايم، محدش يجي لنا فاطر بقى الا لو بعذر، الا لو حد عنده عزمريض السحور راح عليه وصحى غصب عنه ايه ما اتسحرش وما كانش كال اصلا من مثلا من فتره طويله وكده يعني، ولو يقدر طبعا يكمل وربنا يعينه يعني، ساعتها ماشي خلاص ما فيش حرك في العطر ان شاء الله يعني. اللي فاطر وعايز يجي يعتكف يجي برضه يا جماعه، ما فيش فيها مشكله، انما احنا عايزين يبقى يوم تعبدي فعلا استعداد لرمضان ان شاء الله. من الظهر للمغرب هيبقى فيه افطار باذن الله سبحانه وتعالى بعد المغرب ان شاء الله، يعني هو اللي احنا وعدنا بيه رز ولحمه او رز وفراخ تقريبا ان شاء الله. يعني الكلام بقى الله اعلم الصدق بتاع الكلام ايه. العزومه دي لكل الاخوه والاخوات يعني، لو اخت عارفه اخته عايزه تجيبها، لو اخ عايز اخ عايز يجيبه، الاخ اللي عازم زمان انتم بيقولتم دلوقتي زمان بيقول يعني عليه العوض، انا يعني الموضوع هيبقى على قد ايه. فباذن الله سبحانه وتعالى يا جماعه نتواصل بده بكره ان شاء الله عشان يبقى في استعداد عملي بيننا وبين بعض رمضان. الحاجه اللي انا لسه ما قلتلكوش، السيديهات جاهزه دكتور محمد ان شاء الله باذن الله. في بعض الاخوه جزاهم الله خيرا جابوا سي دي، هو ده على غير يعني ايه يعني على يعني هم عملوها بقى وربنا يجزيهم كل خير يعني، جابوا سيديهات وعملوا سجلوا عليها الطريق للقران وسجلوا عليها ابدا من جديد، حطوا ابدا من جديد و حاجات تانية كده يعني ايه مش فاكر، شوية ايه شوية سلاسل تانية كده واصلاحات قبل رمضان خلاص. ولكن اللي يهمني منها اساسا دلوقتي الطريق للقرآن. فهم قالوا انهم هيوزعوا على الدرس اخوة واخوات، هيبقى في اخوات معهم السيديهات واخوة يوزعوا على الاخوة ان شاء الله. ولكن انا رفضت يا جماعة، رفضت ليه؟ لان احنا ما نوزعش حاجة من غير ايه؟ من غير فلوس. فاللي هياخد سي دي يعني انا اتفقت مع الاخوة وده للاخوة والاخوات اللي معهم سيديهات، اللي هياخد سي دي او هتاخد سي دي من دول امانه قدام ربنا انها هتطبق الطريق للقران. يعني هتسمع ال 30 يوم الجايين اللي قبل رمضان 30 درس، كل درس تقرا معاه او تصلي بيه بالجزء بتاعه بحيث انها تبقى خطوه الى فهم كتاب الله سبحانه وتعالى قدر الوسع وقدر المستطاع. الان اتفقنا على الثمن ولا ما اتفقناش؟ اللي هياخد يبقى هينفذ خلاص يا اخوانا. اللي عايز ياخد وما ينفذش بشرط يصوم يوم ويوم لغايه رمضان. اللي عايز ياخد وما ينفذش وما يصومش يوم ويوم لغايه رمضان يختم القران الاسبوع ده خلاص يا جماعه، انا والله ما بهزر، يختم القران الاسبوع ده. يبقى اتفقنا، هات لي المصحف ده، لا المصحف اللي تحته. مين يختم المصحف الاسبوع ده وياخد المصحف الجميل قوي ده، المصحف الخطير ده؟ انت هتختم الاسبوع ده. طب انت اول واحد رفعت ايدك، خد يا حبيب قلبي. طيب ده ايه يا حبيب قلبي؟ لا ما هو خلاص هم عاملين بقى فنخليها ربنا يخليك. يبقى اذا يا اخوه الوقت الاخوه والاخوات يتوزع عليهم الاخوه اللي معاهم سيديهات يوزعوا ان شاء الله، يوزعوا السيديهات باذن الله. ونسال الله سبحانه وتعالى اتفاق حبيب قلبي الاول، نسال الله سبحانه وتعالى اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا وارض عنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا، اللهم اهدنا بهداك، اللهم هداك يا رب العالمين، اللهم انا قد عجزنا عن اصلاح انفسنا وانه لا طاقه لنا اليك الا بك ولا بلاغ لنا اليك الا بك. اللهم انه قد عاندتنا قلوبنا، اللهم انه قد عاندتنا قلوبنا وفسدت نفوسنا وضعفت عزائمنا. اللهم انا نسالك ان تصلح قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اجعل لنا في قلوبنا نورا، اللهم طهرها، اللهم زكها، اللهم اهدها. اللهم ان كان عندنا من ذنب في صحائفنا منعنا به من قيام الليل فاغفره لنا، اللهم ان كان علينا من ذنوب منعنا بها من اجابة الدعاء فاغفرها لنا، اللهم ان كان علينا من ذنوب منعنا بها من فتحك على قلوبنا فاغفر لنا، اللهم ان كان علينا من ذنوب لم تستعملنا بسببها في نصرة دينك فاغفرها لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم انه لا مصيبة في حياتنا قدر ذنوبنا، وانا نستغيث بك منها، وانا نتوسل اليك ان تغفرها، اللهم اغفرها لنا، اللهم احصرنا من الوقوع في الذنوب يا رب العالمين، اللهم طهر ابصارنا من النظر الى الحرام، وطهر السنتنا من نطق الحرام، اللهم بلغنا رمضان، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، رب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، يا رب اجعلنا صالحين، يا رب اختارنا، يا رب استعملنا لنصرة دينك، اصنعنا على عينك، اصطنعنا لنفسك، يا رب يا رب افتح تعملنا ولا تستبدلنا يا رب، لا تتولى عنا يا رب، لا تتركنا يا رب، نستشير بك فليس لنا إلاك يا رب، نستغيث بك فليس لنا سواك يا رب، نجار إليك ونهتف بك ونتوسل إليك على بابك. اللهم افتح على قلوبنا، اللهم افتح على جوارحنا بطاعتك ليلا ونهارا. اللهم يا من بقدرتك ستصنع المهدي بين يوم وليلة، اصنعنا بين يوم وليلة. اللهم يا رب صرف قلوبنا على طاعتك واملأها باليقين بك برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.